الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. واللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وأوردنا خيبه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمع بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نرى، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أبشروا وأمروا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. هذه الدنيا الله جعل أيامها متداولة بين خلقه وعباده، وتلك الأيام مداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فنحن في هذه الدنيا ننتظر قدر الله جل وعلا، وننتظر وعد الله تبارك وتعالى. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، والقضية قضية انتظار. الذي آمن ينتظر صدق وعد الله جل وعلا، والذي كفر وأعرض وانشغل بشهوة أو لذة أو متعة أو حياة سينتظر ما وعد الله تبارك وتعالى به. ونادى أصحاب النار ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. فانتظروا إنا منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. ونحن في هذا اليوم الطاهر الكريم مع سورة من سور كتاب ربنا العزيز، مع سورة المدثر، والمدثر هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان في غار حراء لبث فيه ما أراد الله له أن يلبث، فلما هم راجعا إلى أهله سمع صوتا في السماء، فنظر عن يمينه فلم يرى شيئا، ونظر عن شماله فلم يرى شيئا، ونظر أمامه فلم يرى أحدا، ونظر خلفه فلم يرى أحدا. فلما رفع رأسه إلى السماء وجد جبريل عليه السلام، فرجع إلى أهله خائفا يقول: دثروني دثروني، زملوني زملوني، وصبوا علي ماء باردا. فزملوه يريد الغطاء ويريد الراحة ويريد الموت، ولكن الله تبارك وتعالى يريد لحبيبه صلوات الله وسلامه عليه أن يحمل أمانة البلاء، وأن يترك الفراش والدفء والراحة، وأن يقوم للناس لينذرهم بأس الله وعذابه وعقابه. فما خلقنا الله في هذه الدنيا لنجم ولا لنلعب ولا لنأكل ولا لنشرب، وانما لنحقق عبودية الله جل وعلا في ارضه. يا عبادي اني لم اخلقكم لاستكثر بكم من قلة ولا لاستأنس بكم من وحشة ولا لاستعين بكم على امر عجزت عنه، وانما خلقتكم لتعبدوني طويلا وتذكروني كثيرا وتسبحوني بكرة واصيلا. يا ايها المدثر قم فانذر. ما الذي تنتظر يا ابن ادم؟ كنت طفلا فصرت شابا فصرت رجلا فتصبح كهلا، ثم يتبقاك القبر فيضمك ضمة تختلف لها اضلاعك، ثم تسال وتحاسب بين يدي الله جل وعلا هل في هذا الامر شك؟ ويكون الرجل او المراه حيه او حيا بيننا، فاذا ما خرجت الروح تحول هذا الكيان المتحرك الى شيء لا حركه فيه، سكتت النفخه التي هي من امر الله، فلم يعد لك مكان على ظهر الارض وانما موضعك في بطنها. الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا؟ هل عرفتم سر الروح؟ هل عرفتم سر النوم؟ هل عرفتم سر اليقظه؟ ان ابن ادم يجهل كل شيء حوله، وليس لك في هذا الكون الا ان تسلم امرك لله. والذي نفس محمد بيده لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنه ابدا او لنار ابدا. قم فانذر، انذر اللاهين واللاعبين والمعرضين. ان بطش ربك لشديد، وليس في كون الله ما يدل على انه جل وعلا خلق هذا الخلق ومن شانه اللعب او الهزل. ليس هناك عزم في كون الله تبارك وتعالى، لا في خلقه ولا في رزقه ولا في سمائه ولا في ارضه. قم فانذر وربك فكبر. اذا اردت ان تعرف حقيقه الكون كلها فالله اكبر، وكل ما عداه اصغر. ولم تستشعر الاستعلاء والقوه الا اذا عرفت كيف تتصل بربك جل وعلا، كيف تناجيه، كيف تقف بين يديه، كيف تدعوه. من اراد ان يكون اقوى الناس فليتوكل على الله، ومن اراد ان يكون اغنى الناس فليكن اوثق بما في يد الله مما في يده، ومن اراد ان يكون اكرم الناس فليتق الله. وربك فكبر وثيابك فطهر. هذا دين الطهارة، هذا الدين دين الطهارة في الظاهر وفي الباطن، طهارة في الثياب، طهارة في البدن، طهارة في الجوارح، طهارة في القلب. والطهارة أفضل أن الرجل والنجاسة. الشيطان يريد ابن آدم أن يكون نجسا بمعصية الله، نجسا بالكفر. يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام من هذا. تنظفوا فانه لم يدخل الجنه الا نظير. اذا اردت ان تقف بين يدي الله فتوضا، طهر الظاهر لتستدل بذلك على وجوب طهاره الباطن لتقف بين يدي الله جل وعلا. وثيابك فطهر والرجل فاهجر. اهجر الاوثان، اهجر الاصنام، اهجر الاغيار، اهجر ما دون الله جل وعلا، واجعل همك وقبلتك الى الله وحده. والرجز فاهجر. ولا تمن تستكثر، اي لا تتطلع الى ما في ايدي الناس بحال من الاحوال. اذا انفقت نفقه فاجعل وجهتك بها الى الله وحده، ان الله يقبل صدقه احدكم بيمينه فيربيها له كما يربي احدكم فصيله او قلوه، حتى ان اللقمه لتصير عند الله مثل جبل يقول. استقامه في السلوك واستقامه في الحركه. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر. لا تمنوا، فالفضل والنعمه من الله جل وعلا، بل على العكس، اذا ما جعلك الله سببا في خير يسوقه الى احد من عباده وخلقه فعليك ان تحمد الله ولا تمن على خلقه. من على الله اجعل المنة لله وحده والفضل لله وحده، هو الذي جعلك سببا في الخير، ولو شاء لجعلك انت المحتاج وما جعل عندك شيئا من نعمه سبحانه. ولا تمن تستكثر. ثم الوصية للحبيب صلى الله عليه وسلم، هو سيحمل امانة الدعوة وسيتحمل سخافات الخلق وسيتحمل من المشقات ما لا قبل لاحد من الخلق به، فماذا يفعل وبمن يستجير وممن ياخذ الزاد؟ ولربك فاصبر، خذ زادك من الله جل وعلا، واجعل من صلاة الليل، واجعل من الدعاء والخشية عطاء من الله لك ولربك فاصبر. ثم اجعل العباد ينتظرون اليوم الذي وعد الله تبارك وتعالى، يوم عظيم. فاذا نقر في الناقور نسخة لا يعلم حقيقتها الا الله، ولكن نتائجها معلومة، علمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفخ في الصور، فاذا نفخ في الناقور نفخة ينفخ بها ملك في شيء من علم الله جل وعلا، يسمى الناقور او الصور، بهذه النفخة تصعق جميع الخلائق على وجهها. ما هو العجيب في ذلك؟ هل سمعت الصواعق؟ هل سمعت الوعد الذي يعد الله جل وعلا به؟ شيء من هذا القبيل غيب لا يعلمه غيره. فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، على من؟ على الكافرين غير يسير. يوم القيامة الف عام، الف سنة مما تعودون، والذي نفس محمد بيده انه ليخفف على المؤمن حتى يكون اخف من صلاة مكتوبة يؤديها في الدنيا. ولكن هذا اليوم عسير على من كفر. لماذا كفرت ايها المنكوب التعب؟ لماذا كفرت؟ هل عندك دليل على كفرك؟ هل عندك حجة على ان تعرض عن ربك؟ فما انفيتك تشهد على قدرته وعظمته، وارض تحتك وانهار تجري وثمار تبتلعها في بطنك. صنعة من وقدرة من واتباع من؟ قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. على الكافرين غير يسير. وكان من اعداء النبي صلى الله عليه وسلم بمكة الوليد بن المغيرة المخزومي، رجل من جبابرة العرب، آتاه الله مالا كثيرا، قيل 100,000 دينار، وكان عنده 10 من الولد، وكان لغناه لا يرسل ابناءه بعيدا عنه في تجارة او عمل، وانما كان ابناءه حضورا حوله، وكان ذلك من تمام نعمة الله عليه. وكان كبيرا في قريش، فلما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسمع القرآن منه رق قلبه، فقال بعض الناس لأبي جهل: على كل من كفر لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، لئن آمن الوليد، لئن تبع الوليد لتتبعه قريش. إذا أسلم الوليد وهو كبير في قومه سيتبعه كل من يراه. فذهب إليه أبا جهل، ماذا قال له؟ إن العبد إذا لم يكن مؤمنا بالله جل وعلا كان مضطرب المشاعر، ولم يكن عنده عقل، وكان من السهل استثارته، ليس عنده علم وليست عنده بصيرة. ماذا قال له؟ قال له: لقد عزمت قريش على ان تجمع لك من اموالها حتى تأتي بهذا المال اليك. لماذا؟ لانك ذهبت الى محمد، ذهبت الى ابي بكر لتصيب من طعامهم. استثاره فتارة الحمار. قال: ما افعل ذلك؟ قال: لا بد لك من ان تقول فيما يقوله محمد قولا تعلم العرب منه انك لن تدخل في دينه. ففكر ثم نظر في امره ثم عبث، كنايه عن الاهميه وهذه احوال من لا وزن لهم عند الله جل وعلا، اذا عرضت عليه اكثر الامور جعل منها قضية عويصة، واذا اراد ان يفكر تصور انه من اهم الناس قدرا فظل يقصب جبينه ويغمض عينيه ويفتح عينيه ويحك في رأسه وينفخ في سيجارته، كأن امور الكون كلها منوط بما يدور في رأسه الكهين الحقير. ثم ماذا قال عن القرآن العظيم، عن كلام الله جل وعلا؟ انه لسحر يكثر. هذه القصة اليمين، فماذا قال الله عنه؟ ذرني من خلقت وحيدا. دعني مع هذا الصغير المتجدد سأصلح له، وما ذلك بهذا الوقت الكريم العظيم القادر الجبار. لو وجهت برياه الى هذا الجرم الصغير ماذا سيكون شأنه؟ ذرني من خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطلع ان ازيد كلا انه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا، سأرهقه سأصعبه كمن يريد ان يرقى الى الجبل، كمن يصعد في السماء يشعر بالمشقة والحرج. سأجعل له جبلا في جهنم يسمى الصعود، يصعد اليه كلما وضع يده زادت او وضع رجله زادت، ويطلب منه ويؤمر ان يصل الى قمة هذا الجبل. سأرهقه صعودا. لماذا؟ لانه حارب الله جل وعلا، وكل من حارب الله تبارك وتعالى له هذا الويل وله هذا العذاب وله هذا التهديد. اياك ان تحارب ربك، لا تحاربوا ربكم. لله اوامر واجبة الطاعة، على المرأة ان تتحسن في دنياها، على الرجل ان يلتزم بشرع ربه، لا تضيع اوقاتكم في الغفلة، لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فان كثرة الكلام بغير ذكر الله كثرة للقلب، وان ابعد الناس من الله يوم القيامة القلب القاسي. استعدوا للقاء الله جل وعلا، لا تنشغلوا بالشهوات والمعاصي، فتهديد الله قائم واوامر الله قائمه، الاذان يناديك للصلاه واوامر الله تناديك لطاعته، والحلال بين والحرام بين، فطوبى لمن اطاع ربه والويل لمن عصى وخالف. انه كان لاياتنا عنيدا سارهقه صعودا. انه فكر وقدر فقتل كيف قدر؟ كيف يفكر في امر هو لله جل وعلا؟ اذا اثر الله امره فلا فكر مع اوامر الله، اذا اثر الله حكمه فلا حكم مع احكام الله جل وعلا. الويل لمن يناقشون اوامر الله، الويل لمن يعطلون احكام الله، الويل لمن يعطلون شرع الله، الويل لمن يعطلون دين الله. اين سيذهبون؟ اين سيذهبون؟ الخمر حرام، متى تتحرمونها؟ الزنا حرام، متى تتكفون عنه؟ أكل أموال اليتامى نار في البطون، متى تتقلعون عنه؟ النظرة في الحرام سهم من سهام إبليس، متى تتكفون عنها؟ متى سنرجع إلى الله جل وعلا؟ لا فكر مع أوامر الله. والذي يجعل عقله في مواجهة أوامر الله تبارك وتعالى يصادمها ويعترض عليها هذا مصير وليد من المغيرة، يلحق كل من تابعه في طريقة تفكيره في أوامر الله جل وعلا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم حدث وبصر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. دعاه عند الله، دعاء العصاة والملحدين والكفار عند الله، سأصلوه سقر. وإن الحجر ليرقى من سفير جهنم فلا يصل إلى فعلها إلا بعد 70 خريفة، والنار قد هل رأيت يوما حارا؟ هذا يوم تنفست فيه جهنم، هذه انفاسها من بعيد بعيد. فاصبوه سقر، وما ادراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة من بشر، اذا نفحت الجلد لفحة تركته اسودا من الليل. أوقد الله عليها ألف عام حتى احمرت، وألف عام حتى اتوسط، وألف عام حتى اتوسط، فهي سوداء مظلمة. أين ستذهبون من ربكم؟ وقد أحاط كبريائها بكل شيء، وأحاط علمها بكل شيء. أنفاسك تتردد بأمره، وأنفاسك أرزاقك تجري بقدره، رزقك محصوب، وأجلك محصوب، وعمرك محصوب، وأوراق الأشجار محصوبة، وقطرات الرمال محصوبة، وذرات الأرض محصوبة. أين ستذهبون من ربكم جل وعلا؟ سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر؟ لواحة من بشر لا تبقي ولا تذر، لواحة من بشر عليها 19، وجعل هجر النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن عدد الملائكة خزنة النار، فقال لهم هكذا 19، عليها 19. وهذا الرقم في كتاب الله رقم عجيب، ويسر الله قيد عدد من عباده المؤمنين. يجري وراء هذا الرقم في كتاب الله جل وعلا، فيجد عجبا، حروف بسم الله الرحمن الرحيم 19، الحروف التي تبدأ بها السور مثل ألف لام ميم نون قاف صاد، هذه الحروف في هذه السور مكررة بمضاعفات رقم 19، وأشياء كثيرة في علم الله جل وعلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكل الكتب السابقة، كل الأديان السابقة، كل علماء الأديان السابقة يعلمون أن عدد خزنة جهنم 19. اليهود يعرفون ذلك، والنصارى يعرفون ذلك، والله تبارك وتعالى أخبر نبيه بذلك حتى يزداد المؤمنون إيمانا ويزداد الكافرون كفرا. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يزداد الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر، ذكرى للبشر يذكرهم بما في أيديهم من المعلومات، ونقول لهم شيئا من الغيب. والذي يكفر بهذا الغيب سيجد 19 من خزنة جهنم يأخذونه من تلابيبه حتى يصلون به إلى قعرها، ثم بعد ذلك يروحنا ربنا جل وعلا ويجعل أبصارنا وعقولنا تتحرك في كونه استئناسا بقدرته وعظمته، كلا والقمر. أسعدك النظر إلى جهنم؟ أسعدك التفكير في خزنتها؟ آمنت بالله؟ ارفع نظرك إلى السماء، هل رأيت هذا القمر في ليلة؟ كأن النور هو يأتي على صدرك فتستحم بهذا النور ظاهرا وباطنا، هل رأيت ذلك؟ هل رأيت نور القمر في الليلة المثمرة؟ فأخذت تحت هذا النور ونظرت إلى هذه السماء وإلى هذا الكوكب، بماذا تستشعر؟ ما الذي تستشعره؟ وأنت تنظر إلى السماء الصافية فيها هذا البدر المنير يسكب عليك من أنوار الله جل وعلا ما تستحل به روحك من أجران الرزق ومن معاصيها ومن غفلتها ومن أعراضها، كلا والقمر. والليل إذ أدبر، انظر إلى هذا الكون في ساعة الإصفار، في ساعة الفجر الليل يملى، وها هو الصباح قادم يحمل اليك انفاسا عطره تقول لك يا عبد الله هذا الفجر من صنعة الله جل وعلا. والليل اذا اكبر والصبح اذا اسفر انها لاحدى الكبر. هذه الايات ايات كبيره عظيمه من بدايه السوره الى اخرها، وهذه المشاهد ايات عظيمه كبيره لكل من تدبرها وكان له عقل وكانت في نفسه غلظه في معرفه الحق والاقبال عليه. انها لاحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر. اين تريد ان تكون مع ربك؟ تريد ان تتقدم؟ كن رجلا، كن قويا، خذ الكتاب بقوه، خذ اوامر الله بك من لقاء الله جل وعلا، فاحرص الحياه الى الله تبارك وتعالى حتى تصل الى لقائه وهو راض عنك. لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر. كل نفس بما كسبت رهينة. كل انسان سيتهم بعمله يوم القيامة. لن تسأل لا عن ابيك ولا عن امك ولا عن زوجتك ولا عن ولدك. انما ستسأل عن نفسك فقط. الا اصحاب اليمين. النفوس المتهمة المحبوسة هي نفوس الكثرة. الكثرة يحبسون في جهنم. يحبسون حتى يحكم الله في امرهم. اما اصحاب اليمين واصحاب الجنة فهم يسرحون في جنة عرضها كعرض السماء والارض. الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. ويدير الله حوار بين اهل الايمان واهل الكفر. هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. كيف سيكون هذا الحوار؟ انتظر الى يوم القيامة وسترى كل شيء. هو هذا. سألوهم اهل الجنة سألوا اهل النار. ما سلككم في سفر؟ ما الذي اوصلكم الى هذا المصير المسؤول؟ ما الذي اوصلكم الى جهنم؟ ليس فيها برد وليس فيها ماء وليس فيها تكريم وليس فيها عافية. ما الذي اوصلكم الى ذلك؟ ما سلككم في سفر؟ قالوا لم نكن من المصلين. اين صلاة الفجر يا شباب؟ اين صلاة الفجر يا رجال؟ اين صلاة الفجر يا نساء؟ اين صلاة الفجر؟ اذا ما توجهت الى المسجد في صلاة الفجر وصرت في شوارع المسلمين شعرت انك تمشي بين القبور. ليس هناك حياة. وامة النبي صلى الله عليه وسلم ستظل الدنيا تتعامل معكم على انكم ميتة. لا اذن لكم حتى تقوموا لله رب العالمين. ولما سأل هرقل عظيم الروم جمع امراءه وجمع اهل الراي عنده ليسألهم سؤالا في غاية الاهمية. ما هو سبب انتصار العرب عليكم؟ وكان اظل الناس واظل العرب واظل الناس ما داموا بعيدا عن الاسلام وبعيدا عن حمل نور النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل هرقل عظيم الروم قومه واهل الراي فيهم ما الذي جعل العرب يغلبونكم؟ من اجل اي شيء هم ينتصرون عليكم؟ قالوا من اجل انهم يقومون الليل ويقومون النهار. الليل ذكر وطاعة والنهار يقظة مع الله جل وعلا. والحياة نضرب فيها بسم الله على حسب اوامر الله. لا نطيل السهر في السمر وفي اللهو وفي اللعب وفي الغناء ولا نطيل اللهو والهدر ولكننا نقبل على الله جل وعلا اقبال الواثقين. لا يلح من لياليه له ولعب يا نزالة من لياليه سهر وغناء. ما سلككم في سفر؟ ثم نخوض مع الخائضين. ليست لنا عدو. كنا نتعامل مع قضية الإيمان بغير جدية. أي حديث يدور مع الناس يدور معه. والحديث يقول لا يمنع أحدكم من معه يقول أنا مع الناس أمحزن الناس أحسن وإما سار وسار ولكن يغفروا أنفسكم أمحزن الناس أن تغفروا وإما سار لا تعملكم به. كنا نخوض مع الخائضين. وكنا نكبر اليوم الدين حتى أتانا اليقين أو الموت بما فيه. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما لهم؟ ما لهم عن التذكرة المعرضين؟ ما لهم إذا ذكر الله اسودت وجوههم؟ ما لهم إذا ذكرت أوامر الله عبثوا وكبروا؟ ما لهم؟ ما لهم؟ فما لهم؟ عن التذكرة المعرضين؟ كأنهم حمر مثل الفرح. الله يضرب المثل لمن ذكر ولا يريد ان يذكر الا ذكر. عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مثل الفرح. هبت من تذكرة اذا سمحت الحمر الوحشية احرار الحمر طبعان الحمر الوحشية اذا سمحت صوت الاسد فرت في كل اتجاه بالتراب المضحك. هكذا يفعل كل من الله يستجيب بامر الله جل وعلا. يقول لقائله في اليوم كانه حمار يريد ان يقبل من امر الله من غير مبالغ. لا يعرف بعلم ولده انه يستعد عن صاحب الله ليس له وجهه. كانه من حمر مستنفره فرت من كثيره بل من كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا من يخشاه. كل واحد من الذين اعرض عن الله جل وعلا لا يريد ان يستجيب حتى يعطيه انتصارا من الله جل وعلا. يحمله هذا الدين لم يقولوه لم يقولوه منزل عليه الصفر من بينه. لماذا يتخيل الله جل وعلا محمد ان ينزل عليه القران العظيم؟ لولا انزل هذا القران على رجل من الخليقين العظيم او نحن من رحم ربه. الله اعلم حيث يجعل رسالته، والله اختار لرسالته حبيب ملكه الا هو نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى روحا من الشرف. كلا بل لا يخافون الاخره. انهم بحجه النبي صلى الله عليه وسلم ان استخلاه ربه ليحمل امانه الدنيا عن ربه جل وعلا، بل يحمل دينه لما في ذلك حجه النبي صلى الله عليه وسلم وامر السرائر على فعل هذا الدين وساعه حقائبهم وساعه نصرهم وساعه معاملاتهم فمنعتهم ذلك عباد الله جل وعلا فما لهم عن التذكره في العالمين. كانهم امر من تذكره والله لا يعجل بعجلة الناس. ولقد رأيت الشهيد ابن عمرو المعلم والذي ارسلته بقوله ليرجع العبد مع رسول الله صلحا حديبية، وقعه الزهير بن عمرو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الزهير ان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا الزهير ان يكون من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادى ان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وادى ان يكتب محمد رسول الله.